حديث حفصد شست وشاري بحديث ده بحسج الكتك عبده إيه. عن عائشة رضي الله عنها قالت كانوا يصومون عاشوراء قبل أن يفرض رمضان بري رمضان فرض ببت عاشوراء دجرتن وكان يوما ورجع عاشوراء روجكبو تستر فيه الكعبة ادفيرو جدا كعبة وتستر كبه جلك اتكرنا بر كعبة حتى ذي قضي جهي صح كان يدبينا جلك البر كعبة أو جلك الرش. فلما فرض الله رمضان بس وقت خده تعالى رمضان فرض كلي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تغنبري صلى الله عليه وسلم قلت من شاء أن يصومه فليصوم هركسك بفتن عشراء يبعو جيبتن بلا ومن شاء أن يتركه هركسك بفت بهيدة نجرت فليتركه بلا بهيدة يعني نفرض سنة.